السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. أسأل الله أن يغفر لكم وأن يشرح صدوركم وأن يسدد ألسنتكم وأعمالكم وأقوالكم وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. الله يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن لا يجعل أعمالنا علينا وبالا، وأن يبارك فيما نقول ونؤلف ونعلم، وأن يرسخ في قلوبنا العلم. أيها الإخوان، هذه المجالس سوف أتكلم فيها إن شاء الله عما يقرب من 150 قاعدة أصولية، والجميع يعرف ما لأصول الفقه من الأهمية العظمى في الرسوخ العلمي، فلا يمكن أبداً أن يبلغ الطالب درجة الرسوخ العلمي إلا إذا طرق هذا الفن وأكثر من القراءة فيه وضبط مسائله وحقق خلاف أهل العلم فيه وأدمن النظر فيه الإدمان الطويل الفينة بعد الفينة. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أنه شرط من شروط الاجتهاد، فلا يمكن أبداً أن يبلغ الطالب درجة الاجتهاد ويكون مجتهداً إلا بأصول الفقه، ولا يمكن أن يعرف الراجح من المرجوح إلا بأصول الفقه، ولا يمكن أن يعرف المقبول من المردود إلا بأصول الفقه، ولا يمكن أن يتعرف على مآخذ العلماء في اختياراتهم إلا بأصول الفقه، ولا يمكن أن تستقر المعلومة في قلبه استقراراً كالجبال إلا بأصول الفقه، ولا يمكنه أن يقنع السامع بما يقوله من العلم. وش اللي يصور؟ واحدة أو ثنتين بس عشان التثبيت بس ولا ما؟ إلا بأصول الفقه، إلا بأصول الفقه. فأصول الفقه من المتون المهمة جدا، بل لا يستطيع الإنسان أن يفهم كلام الله ورسوله إلا بأصول الفقه. وبيان ذلك أن العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى دليل ومدلول وواسطة، إلى دليل ومدلول وواسطة، إلى دليل ومدلول وواسطة. أما الدليل فهو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما المدلول فهو الحكم الذي دل عليه قول الله وقول نبيه عليه الصلاة والسلام. ولكن الواسطة هي أصول الفقه، فمن ليست عنده معرفة بأصول الفقه فإنه سيفقد هذه الواسطة التي بها يعرف علاقة المدلول بالدليل وعلاقة الدليل بالمدلول. فنحن معاشر المعلمين أكثرنا يهتم بحفظ الأدلة أو بحفظ المتون الفقهية وهي المدلول، ولكن يهمل في تعليم الطلاب أصول الفقه وهي الواسطة، مع أن العلماء متفقون على أنه ليس من شرط أصول من شرط الرسوخ العلمي حفظ النص، أقصد من شرط الاجتهاد. ليس، لا أعلم أحدا من العلماء اشترط حفظ النص لبلوغ رتبة الاجتهاد، وكذلك من حفظ المتون الفقهية إنما هو مقلد وليس بفقيه. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن المقلد ليس بفقيه، ولكن من تعرف على أصول الفقه فسواء حفظ الأدلة أو لم يحفظها، وسواء حفظ المتون أو لم يحفظها، فهذا هو الراسخ. فأهم نقطة في فهم الأدلة هي أصول الفقه، لأن الأدلة فيها العام وفيها الخاص وفيها المطلق وفيها المقيد وفيها المجمل وفيها المبين وفيها الناسخ وفيها المنسوخ، والأدلة في ذاتها منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فالذي يجهل مسائل أصول الفقه فلن يكون طالب علم راسخ أبداً أبداً، ولا يمكن أن يشم رائحة الرسوخ العلمي بأنفه ما دام بعيداً عن أصول الفقه. وقد يقول لي قائل: يا أخي غثيتنا بأصول الفقه، وإذا جئنا نطالع كتبها فإذا فيها صعوبات، وهذه الصعوبات تنحصر في خمسة صعوبات، هي الصعوبات التي تملل الطلاب من كتب أصول الفقه أو من أصول الفقه جملة وتفصيلا، وتجعل الطالب بعيدا عن هذا الفن. الصعوبة الأولى صعوبة ألفاظ الأصوليين في كتبهم، فإن الأصوليين يعبرون عن المسائل الأصولية وتفاصيلها والاعتراضات والأجوبة بعبارات هي عسيرة تحتاج إلى فهم، فربما طالب العلم لا يجد حلاً لهذه الألغاز في كتب أصول الفقه فيقول السلامة لا يعدلها شيء ويتركها. وبناء على ذلك فمن فتح الله عليه فهم كلام الأصوليين فنحتاج أن يؤلف لنا مؤلفا يبسط لنا المسائل الأصولية بعبارات رشيقة مفهومة يفهمها صغار الطلبة قبل كبارهم. فإذا كتب أصول الفقه حقيقة تحتاج إلى تيسير العبارات، تحتاج إلى تيسير العبارات. فإذا تجاوز الإنسان هذه الصعوبة وقع في صعوبة أخرى، وهي قلة الاستدلال الشرعي في كتب الأصوليين غالبا. ولذلك ربما تقلب الصفحات تلو الصفحات في بعض كتب الأصوليين، في بعض كتب الأصوليين ترى إن طاحت ولا انكسرت على بريء العهدة كيف يعني، ولا تجد قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في كتب الأصوليين. بل أكاد أجزم أن في بعض كتب الأصوليين تتجاوز 70 إلى 100 صفحة لا تسمع آية ولا تقرأ حديثا. فنحن نحتاج فعلا إلى كتاب أصولي يبسط الألفاظ حتى نتجاوز الصعوبة الأولى، ويكثر من الاستدلالات الشرعية على قواعد الأصول حتى نتجاوز الصعوبة الثانية. فإذا ما تجاوزنا تلك الصعوبتين وقعنا في صعوبة ثالثة، وهي أن أغلب من ألف في أصول الفقه وهم أساطينه الكبار من أهل البدع، وقد قرروا بعض المسائل الأصولية على خلاف منهج أهل السنة والجماعة، كالرازي والغزالي والشهرستاني وغير كتب المعتزلة في الأصول وغير كتب الماتريدية في الأصول. فصار الطالب يتحسس من أصول الفقه لارتباطها ببعض الأسماء المبتدعة. فهناك بعض مسائل الأصول في كتب الأصول لو أخذت على إطلاقها لنسفت الدين جملة وتفصيلا، لو استعملها المبتدع فيما في بعض أوجهها لنسفت الدين كله. وهناك أصول خالفت مذهب أهل السنة والجماعة، مثل هل خبر الآحاد حجة في باب الاعتقاد ولا ليس بحجة؟ أغلب كتب الأصول تقول ليس بحجة، وهذا منهج أهل البدع. هل الأمر يقتضي الإرادة ولا ما يقتضي الإرادة؟ هل الأمر صيغة ولا ما لا صيغة؟ كل هذه المسائل قررت على خلاف أهل السنة. فصرنا كواقع طلبة علم نحتاج إلى كتاب أصولي يعيد صياغة هذه القواعد الأصولية والمسائل الأصولية من فلسفتها المنطقية البدعية إلى حياض أهل السنة والجماعة. فإذا صرنا نحتاج إلى كتاب أصولي يبسط الألفاظ ويكثر الاستدلال ويعيد دفة تلك القواعد البدعية إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا ما تجاوزنا هذه الصعوبة الثالثة ولا الرابعة؟ الثالثة، وقعنا في صعوبة الرابعة، وهي كثرة المسائل النظرية الفلسفية التي لا يجنى ثمرة من البحث وراء قراءتها. فإن هناك مسائل أصولية أدخلها الأصوليون في كتبهم من باب تدريب الطالب وشحذ ذهنه فقط على ترتيب الحجج وكيفية الإجابات وترتيب الاعتراضات، وإلا فإنك لو بحثت عن ثمراتها العملية وتطبيقاتها الفقهية ما وجدت. فصاروا يكدون الذهن بتلك العبارات ويسودون تلك الصفحات ثم يقول هذه لا ثمرة ولا طائل من ورائها. طيب ثم ماذا؟ فصرنا نحتاج إلى كتاب أصولي لا يدخل فيه إلا تلك المسائل التي تؤثر في العمل والتطبيق. فإذا صرنا نحتاج إلى كتاب أصولي، ها أنا أعيد عشان تحفظوا هذه الصعوبات، يبسط الألفاظ، ها، ويكثر الاستدلال، ويعيد دفة القواعد البدعية إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وأيضا يحذف تلك المسائل النظرية التي لا طائل من ورائها ولا ثمرة تجنى من البحث فيها. فإذا ما تجاوزنا هذه الصعوبة الرابعة وقعنا في صعوبة خامسة، وهي الصعوبة العظيمة التي فعلا تكاد كتب الأصول تتفق عليها إلا كتب الحنفية رحمهم الله، فإنهم أجادوا في اتقائها، وهي قلة التفريعات الفقهية على المسائل الأصولية بعد دراسة القاعدة. فإن غالب كتب الأصول تنقلك من فصل إلى فصل من غير تدريب ولا تعويد لك على تطبيق ما تعلمته في هذا الفصل من الأصل والقاعدة. وإن أحسن لك المؤلف جزاه الله خيرا فربما يعطيك كلمة أو كلمتين عبارة عن فرعين، لكن كيفية التخريج وكيفية التطبيق غير موجودة. مع أن ثمرة تعلم هذه القاعدة هي جودة التفريع. فلما جئنا إلى جني الثمرة قالوا اسمح لنا فصل ثم انتهينا من الاعتراضات والتقريرات. فصل ويدخل لك في قاعدة أخرى. طيب أنا عرفت هذه القاعدة وعرفت صحتها لكن كيف أطبق؟ اسمح لنا. وأما الأئمة الحنفية رحمهم الله فإنهم أجادوا في كتبهم الأصولية وزبروها أي ملأوها من التفريعات. ولذلك صار التأليف في الأصول على قسمين: طريقة الجمهور وطريقة الأحناف. أما طريقة الجمهور ففيها تلك الصعوبات الخمس التي ذكرتها، وأما طريقة الأحناف فهي أخف وأسهل، لا في عباراتها ولا في كثرة تفريعاتها. فصرنا نحتاج إلى كتاب أصولي يتوقع هذه الصعوبات الخمس فيسهل مؤلفه فيه الألفاظ الأصولية ويكثر فيه من الاستدلالات الشرعية ويعيد دفة القواعد البدعية إلى حياض مذهب أهل السنة والجماعة ويحذف تلك المسائل الفلسفية النظرية التي لا طائل من ورائها ويكثر فيه من التفريع لا أقل من 10 فروع إلى 20 فرع على القاعدة الواحدة. مع أن هناك كتبا ألفها الأصوليون تخص هذا الشأن سموها تخريج الفروع على الأصول لكنها لا تكفي، لكنها لا تكفي. فإذا نظر الطالب إلى هذه الصعوبات قال إذن السلام لا يعدلها شيء، فصار فيه عزوف عظيم من طلبة العلم عن أصول الفقه، وهذا لا يصنع، وهذا خطر عظيم في الحقيقة. ولذلك لو نظرت إلى دروس أصول الفقه مقارنة بدروس التفسير أو الحديث أو الفقه لوجدتها لا تكاد تعد على الأصابع في المنطقة الكبيرة فضلا عن القرى أو المحافظات الصغيرة. ويبقى الطالب في حيز التفريعات إلى نهاية عمره، ثم بعد ذلك يرى أنه ما حصل شيئا ولا وصل إلى رتبة الرسوخ في العلم، وسبب ذلك أنه عزف عن أصول الفقه. فوصيتي لنفسي وللمعلمين وللمرتبين للدورات وغيرها من أئمة المساجد أو اللجان الشرعية في الجوامع أن يحرصوا على دروس أصول الفقه، فإنها من أعظم الفنون. أصول الفقه حقيقته أن المعلم يعطيك المفتاح الذي به تفتح ما وراءك من الأبواب، وطريقة المفرع حقيقته أن يمشي معك عند كل باب فيفتح المفتاح ويعيده إلى جيبه مرة أخرى لأنك ستحتاج له في الباب الثاني. لكن طريقة الأصول هو أنه يعطيك المفتاح ويقول فينا وفيك شوفت الله، ما عاد عقبها شيء، الأبواب اللي وراك ترى هذا مفتاح، متى ما عسرت عليك شيء من هذه المسائل في مفتاحها الأمر يقتضي الوجوب، مفتاحها العام يبنى على الخاص، مفتاحها أنه يقتضي الفساد، مفتاحها المجمل يبنى على المقيد، مفتاحها المتشابه يرد إلى المحكم. هذه مفاتيح، هذه التي يقول العلماء هي مفاتيح العلم، بمعنى أن الطالب لن يبقى عندك ردحا من الزمان طويلا، ربما سنة أو سنتين ثم يتغرب في وظيفته أو تلهيه دنياه عن شهود حلقتك. فهالسنتين لو ركزت على القواعد والأصول فسواء بقي عندك بعدها أو ما بقي والله ليكونن رجلا فحلا أصوليا يعرف كيف يفتح الأبواب فيما حتى وإن كنت غير موجود. فحقيقة الأصولي يطبق المثل الياباني اللي يقول لا أن تعلمني كيف أصيد الحمار ولا السمكة، لا أن تعلمني كيف أصيد السمكة خير من أن تعطيني سمكة مشوي، ولا لا يا شيخ؟ كيف؟ ماشي يعني. الفروعي يطبخ لك طبخة لذيذة ثم تعجبك فتأكلها ثم تشتهيها غدا فتطرق عليه الباب تقول أعطني طبخة أخرى. الأصولي يلبس لباس التدبير المنزلي ويدخل معك في مطبخ الأصوليين ويعلمك كيف تطبخ أنت أصلا. فيا طلبة العلم تكفون الأصول، أصول الفقه حاول أن تبسطها أنت بنفسك، حاول أن تقلب عبارات الأصوليين. مع أنني أرى في المكتبة الإسلامية مؤلفات جددا ولله الحمد والمنة صارت تحرص على ذلك. ومن أعظم ما وقفت عليه الحقيقة معالم أصول الفقه للشيخ الجيزاني، هذا مجلد واحد جميل جدا راعى فيه هذه الصعوبات الخمس، لكنه بقي عليه قضية الاستدلال والتفريع، بقي عليه قضية الاستدلال والتفريع. وفي كتاب جميل شرحته كاملا ولله الحمد وهو من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، وهذا يسعفك في ضبط القواعد الأصولية على منهج السلف، لا لكن يبقى أيضا عنده قضية الاستدلالات الشرعية وقضية التفريع وقضية الصعوبة في الألفاظ أحيانا وأحيانا. لكن في كتب ولله الحمد لله فيه مجموعة طيبة من التأليفات لشيخنا الشيخ عبد الكريم النملة رحمه الله، وجعل قبره روضة من رياض الجنة، وجمعنا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، شرح روضة الناظر وعند كتاب المهذب، يعني تفادى شيئا من هذه الصعوبات. لكن يبقى أيضا قضية الاستدلال وقضية التفريع. فيلا يا طلبة العلم، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذه لمحة بسيطة عن أصول الفقه وفائدتها وأهميتها. وإنني أقسم بالله إن أعظم فن ينافح عن الإسلام أصول الفقه، وأعظم فن يشترك أصحاب الفنون في الانتفاع منه أصول الفقه. يعني مثلا صاحب التفسير يستفيد من أصول الفقه، المحدث يستفيد من أصول الفقه، الذي يشرح الحديث يستفيد من أصول الفقه، جميع أصحاب الفنون يستفيدون من أصول الفقه، فهو عبارة عن بركة يشرب منها الجميع أصول الفقه. بل إن هناك علماء من علماء الغرب يسمونهم المستشرقون، وهم علماء على حسب علميتهم طبعا عندهم، يعني تخصصوا في البحث في الكتاب والسنة عن المتعارضات، عن المتعارضات، فيثيرونها أمام المسلمين حتى يشككوا المسلمين في مصادر تشريعه. من الذي تصدى لهم وكشف عوارهم وفضحها على القواعد الأصولية؟ الأصولي، كالإمام ابن قتيبة الأصولي المحدث في تأويل مختلف الحديث، والإمام الشافعي الأصولي المحدث الفقيه في كتابه مختلف الحديث، والكالإمام الطحاوي رحمه الله في تأويل مشكل الآثار. علماء ما يقف أمامهم أي شيء، هؤلاء هم الراسخون في العلم. فوصيتي لكم يا إخوان، والله وصية محب، والله وصية محب ومشفق على طلبة العلم اللي بقوا ردحا من الزمان طويلا في الفروع وتاركين الطريق المختصر اللي يصنع الرجال. يا ربي يا كريم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحرص أن يعلم الصحابة الفروعيات، لا، بل كان يحرص الحرص الكامل على تعليمهم التأصيل، لكن ليس بعبارات الأصوليين المعروفة، لا، وإنما كان يعلمهم أصول الفقه تطبيقا. فكان إذا وقعت واقعة لأحدهم وجاء يسأل ما يعطيه الجواب مباشرة غالبا، وإنما يعطيه القاعدة التي بها يعرف جواب سؤاله عنه وما يماثله مما سيقع له أو لغيره في إلى آخر الدهر. مثل ما جاء الرجل ذاك يقول النبي، قال جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يجامع ثم يكسر وعائشة جالسة، كان يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول يغتسل أو لا يغتسل وتنتهي المشكلة؟ لكن لا، ليست القضية قضية إعطاء فرع، لا يدري السائل من أين أتى، لكنه أعطاه القاعدة التي يخرج السائل عليها سؤاله، فقال إني لأفعل ذلك أنا وهذه عائشة ثم نغتسل. هذه قاعدة أصولية ترى كبرى يدرسها العلماء في باب العام، وهي كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص. فاقتنع السائل، طيب لو وقع للسائل شيء مثل ذلك مرة أخرى رأى ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل مثله لتقرر هذه القاعدة في قلبه. عمر رضي الله عنه لما سأله يا رسول الله إني قبلت امرأتي وأنا صائم، كان يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه جوابا مختصرا أفطرت أو لم تفطر وتنتهي المشكلة، لكن قال أرأيت لو تمضمضت أكان ذلك يضر صيامك؟ شوف كيف الجواب الطويل، لكن يقصد من ورائه تقرير قاعدة. فلذلك صار الصحابة من أروع العلماء في الدنيا، يا رجل لا كان ولا كان ولا يكون مثلهم، لأن التعليم الذي تلقوه ليس تعليما تفريعيا تجزئيا، لا، وإنما تعليم تقعيدي تأصيلي، فصاروا لا كان ولا يكون مثلهم في العلم أبدا، ليس كذلك؟ ما وقفت عندهم نازلة نزلت من حوادث أو حادثة حدثت من حوادث الدهر لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانها إلا وتجد للصحابة فيها قولا راسخا علميا. لما؟ لأنهم عرفوا أنها تدخل تحت تلك الأصول التي عرفوها. فأجاب عمر قال أرأيت لو تمضمضت أكان ذلك يضر صيامك؟ قال لا، قال فكذلك لو قبلت. أي قاعدة هذه؟ قاعدة أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، وهي قاعدة القياس الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. هذا هو التعليم النبوي. التعليم النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام كان على طريقة التأصيل والتقييم. وكلكم تذكرون ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فكأنه يعرض بأن زوجته زنت. الولد لونه يختلف عن لون أمه وأبوه، عن لون أمه وأبيه، مشكلة ذا الولد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتث الشك من قلبه بقاعدة أصولية، يعطيه الجواب بقاعدة أصول. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال وما ألوانها؟ شوف الآن هو يسأل عن الولد ثم جاء في مسألة أخرى، استدرجه حتى يعلمه القاعدة العظيمة التي هي أصل من أصول الفقه، بل من أصول الإسلام كله. قال حمر وبيض، قال هل بينها أورق؟ يعني يميل للسواد. قال نعم. قال فأنها البعير حمر والأم بيضة، هذا من أين أتى؟ قال لعله نزعه عرق من أبائه. قال وولدك هذا لعله نزعه عرق. طيب ولا يستطيع أن يقول هذا من أول المسألة وتنتهي القضية، لكن يبقى إيش؟ الشك في قلبي. ولذلك قلت لكم قبل قليل من فوائد أصول الفقه اقتناع السامع. والله يا إخواني لو جئت تسألني وتقول ما حكم كذا، أقول حرام، ربما تذهب احتراما لي وتقديرا ألا تناقشني، لكن يبقى في قلبك إيش؟ لكن لو قلت حرام لأن المتقرر عند العلماء كذا وكذا، والله تذهب أنت ممتاز وقلبك صافي ولا في مشكلة أبدا. فمتى ما قرن الفرع بقاعدته اقتنع السائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقتنع السائل فقرن الفرع الذي لعل نزعه عرق بقاعدته التي هي إيش؟ القياس، قاعدة القياس، قاعدة القياس. والأمثلة على ذلك كثيرة، ولي رسالة فيها مختصرة ضمنتها في كتاب تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب، وهو كتاب الحمد لله أتممته في 1600 صفحة، وهو كتاب يتفادى هذه الصعوبات الخمس، فأكثرت فيه من الاستدلال وبسطت فيه العبارة حتى لو قرأ عاد مدح كتابها، بس مشكلة مو مطبوع لك أن ترزق الله من هالمدح. فالشاهد فحاولت أن أبسط فيه العبارة وأكثرت فيه من الاستدلال وحذفت فيه يعني أغلب هالصعوبات تفاديتها، وذكرت على القاعدة الواحدة أكثر من 10 إلى 25 فرعا، وليست فروع سطر لا، كيف تخرج هذا الفرع على هذا على هذه القاعدة. الله يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. وشنا فيها نقول؟ كنا نقول أي نعم. فإذا أصول الفقه من أهم الفنون التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها حرصا عظيما، وأن يفرغ فيها وقته وجهده، وأن يشتري كتبها، وأن يذهب يطرق أبواب العلماء. أنت تعرف أي تعرف أصول الفقه؟ بقرأ عليك الكتاب الفلاني، بقرأ عليك، أطرق العلماء، أطرق أبواب العلماء، استشري عندهم ولو كتاب واحد بس بإذن الله استشراحا طيبا يعينك على فهم جميع الكتب وجميع الألفاظ التي تدور فيها. قاعدتنا مجالسنا هذه الستة سوف أشرح فيها 150 قاعدة من عيون قواعد أصول الفقه، وهي متن كتبته قديما ولله الحمد والمنة، وقد شرحته وفرغ شرحه وهو موجود على الموقع الخاص بي، فلمن أراد شرحه، لأننا سوف أختصر الشرح ما استطعت لأنها 150 قاعدة، يلا عسى نغطي إن شاء الله. فستكون طريقتي في الشرح أن نذكر القاعدة ثم أشرحها ثم أعطي دليلا أو دليلين عليها ثم أفرع فرعين إلى ثلاثة عليها، ليكون مثلا مختصرا للمبتدئين مثلي وأمثالي في أصول الفقه. فحي هلا نبدأ بإذن الله عز وجل مستعينين بالله. طبعا أنتم تعرفون شروطي، لو باشرت ثلاثة بالسؤال ولم يجيبوا رحت لأهلي، لأن ثلاثة في حلقة واحدة يتفقون على أنهم ما يجيبون على المعلومة التي شرحت قبل قليل، فإذا هذه حلقة لا تستحق أن يفرغ لها الإنسان ولا شيئا من وقته. والشيء الثالث، إذا رأيت ثلاثة نائمين أمامي قمت الأهل والجواء على طول أنا ما اشتغلت حاضنة أطفال ها؟ شلون يقومونهم نائمين؟ أخاف يدوخ يطيح الواحد تبلشنا تحقيق. فالشاهد أنا أقول هذا والله، ولا أقوله والله استعظاما وإنما احتراما للعلم الذي يلقى، لأنك ما جئت وفرغت نفسك إلا لتستفيد، فالنوم يقطعك والهواجيس تقطعك، فلذلك سأفاجئ بالأسئلة وأنتم تعرفون هذا المنهج، سأفاجئ بالسؤال من أراه سارحا. نبدأ بإذن الله عز وجل. من قارئنا؟ فيه عندكم المتن؟ المتن موجود. تقرأ لنا يا شيخ، تقرأ لنا قاعدة فيه، ولا تأخذ هذه تقاسمها أنا وياك، ولا تجي عندي هذه، تعال هذه عندي، ترى يكفي اثنين يا شيخ. الله الدلع. أقول والله والله الدلع كرسي وكان رح بس بدون أخطاء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا النبي المرسلين بين أمرهم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر له وشفه للسامحين. قال غفر الله له له في خلاصة القواعد الأصولية القاعدة الأولى: إن الحكم إلا لله. وهذه أعظم قاعدة في أصول الفقه بل في الدنيا على الإطلاق، إن الحكم إلا لله. هذه من أوائل القواعد الأصولية التي ينبغي أن تتقرر في قلبك وذهنك وعقلك، وأن تعتقدها الاعتقاد المطلق الجازم الذي لا يخالطه أدنى شك ولا أدنى ريب ولا مطلق الحيرة. إن الحكم إلا لله، والمقصود بالحكم ما يطلق عليه حكم، سواء أكان من الأحكام الكونية القدرية أو من الأحكام الأمرية الشرعية. الأحكام الكونية كخروج الشمس من المشرق وغروبها في المغرب، وخروج القمر في أول أمره كالخيط لا يكاد يراه إلا حديد البصر، ثم يكبر نوره ويعظم أمره حتى يكون بدرا يتغنى به الشعراء، ثم يعود كالعرجون القديم. هذه أحكام كونية، من له الحكم فيها؟ الله، فلا حاكم كونا إلا الله. ولما كان الله عز وجل هو المستحق الأحقية المطلقة التامة الشاملة لكل حكم كوني، فهو المستحق الأحقية المطلقة الشاملة للأحكام الشرعية. فلا تسوق الأحكام إلا من الله عز وجل، لا تساق الأحكام إلا من الله، فلا واجب إلا ما أوجبه الله، ولا محرم إلا ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله. إياك أن تثبت في شريعة الله شيئا من الأحكام لا يقف وراءه برهان من الله، حتى لا تكون ممن قال الله عز وجل فيهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، أي حكموا لهم في الدين ما لم يأذن به الله. والمقصود بالإذن أي الإذن الشرعي، لأن الإذن المضاف إلى الله والحكم المضاف إلى الله والأمر المضاف إلى الله والقضاء المضاف إلى الله والقدر المضاف إلى الله، كل هذه الأبواب تنقسم إلى قسمين: شرعي وكوني. إرادة كونية شرعية، إذن كوني شرعي، حكم كوني شرعي، قدر كوني شرعي، قضاء كوني شرعي، وهكذا. فإذا الحكم بقسميه: الكوني والشرعي، هو من خصائص الله عز وجل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. فالحكم مفرد دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية، فجميع الأحكام الكونية والقدرية والأمرية الشرعية كلها من خصائص الله عز وجل. فالعلماء ما يحكمون، العلماء يبينون الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم هل هو مشرع؟ الجواب: هو يشرع تبليغا لابتداء. ولذلك قال الله عز وجل عن الأحكام الصادرة بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم: إن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. واتفق المفسرون أن الحكمة إذا قرنت بالكتاب في مقام الإنزال فالمراد بها السنة، في مقام الإنزال. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة أي السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فإذا الله عز وجل هو المشرع استقلالا ابتداء، لا شريك له في تشريعاته الابتدائية أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ لشريعة الله، والعلماء يتلقفون هذه الأحكام ثم يبلغونها للأمة. فالمشرع ابتداء إنما هو الله، فلا يجوز أن يتخذ مشرعا ابتدائيا مع الله عز وجل، لأن هذا إشراك في حكم الله الشرعي. كما لو اعتقد إنسان أن ثمة من يدبر أو يتصرف شيئا في هذا العالم فقد أشرك مع الله في أحكامه الكونية. فالذي يشرع للناس تشريعات مخالفة للكتاب والسنة ثم يأمر الناس ويلزمهم بها فهو مشرك مع الله عز وجل في أحكامه الشرعية. والشرك كله محرم، أصغره وأكبره، أيا كان جنسه ونوعه وبابه، سواء كان في الأحكام الكونية أو الأحكام الشرعية. وهذا ما يسميه العلماء بتوحيد الحاكمين. وهل هو توحيد رابع للأقسام التوحيدية الثلاثة المعروفة؟ الجواب: لا لا، بل هو مندرج تحت واحدة منها. فإن كان الحكم كونيا فهو مندرج تحت توحيد الربوبية. فإذا توحيد الحاكمية كونا توحيد الحاكمية كون من يكمل توحيد الحاكمية كون من مقتضيات توحيد. وإن كان الحكم شرعا فهو مندرج تحت توحيد الإلهية، فتوحيد الله بالحاكمية الشرعية من مقتضيات ماذا؟ ألوهيته. فإذا هما حكمان وهذه أدلتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شريح: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وقال الله عز وجل: وله الحكم وإليه ترجعون. وقال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. وأما مسألة حكم من حكم بغير ما أنزل الله فهذه قد شرحتها مفصلة بأقسامها وقواعدها في شرح الأرجوزة وفي القواعد المذاعة وفي غيرها من الدروس، ولله الحمد. الذي يهمنا هنا تقرير هذه القاعدة: إن الحكم إلا لله. وبناء على ذلك فمن قال هذا واجب فإننا ننظر إلى قوله ذاتا وإلا إلى مستند قوله؟ إلى مستند قوله، إذ قوله ذاتا ليس بدليل. ولذلك قال العلماء: إن أقوال العلماء يستدل لها لا بها، وفرقانهم بين الأمرين، استدلوا لها لا بها. فلا يجوز أن نتعصب لقول عالم من العلماء حتى ننزله منزلة المشرع، فنأخذ بكل أقواله ونحارب كل ما خالفها ونتعبد لله بكل ما قاله. هذا خطأ، هذا لا يجوز إلا في حق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقط خاصة. وأما غيره من العلماء فيقبل من قوله ويترك إلا ما وافق نص الشارع. وكل من قال هذا حرام أو هذا مكروه فقل له: أين الدليل أيا أخ العرفاني؟ أين الدليل؟ حتى الإبطال حكم شرعي لابد فيه من دليل. كون هذا ركن أو هذا واجب أو هذا سبب حكم شرعي لابد فيه من دليل. وستأتينا قاعدة تتمم هذه القاعدة تقول: الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة. أظن هذا كافي. إن الحكم إلا لله. فإذا جميع ما تدرسه في التفسير أو في الفقه أو في الحديث كلها تنسب إلى من؟ إلى أنها أحكام الله عز وجل. بل قولنا الأحكام الشرعية هذه نسبة الشيء إلى مصدره، يعني أحكام مصدرها إيش؟ الشارع. وهل يجوز إطلاق الشارع على الله؟ الجواب نعم، ولكن إطلاق أخبار لا إطلاق صفات ولا إطلاق أسماء. والمتقرر عند العلماء أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، والمتقرر عند العلماء أن الأخبار لا يتوقف إطلاقها على ثبوت النص بها، وإنما على صحة إطلاق ذلك الخبر على الله. ولذلك الناصر يطلق على الله خبرا لا اسما ولا صفة، والقديم يطلق على الله خبرا لا اسما ولا صفة، والفتاوى التي تمنع إطلاقها إنما تمنع إطلاقه اسما أو صفة. الشيء يطلق على الله خبرا لا صفة ولا اسما. الأزلي الدليل واجب الوجود مسبب الأسباب هازم الأحزاب مجري السحاب الزارع المنشئ المحيي المميت، كل هذه إطلاق أخبار، وإطلاق الأخبار أوسع الدوائر التي تطلق على الله عز وجل. فمن جملة إطلاقات الأخبار على الله إطلاق الشارع لأنه المشرع، فمن أفعاله ومما يخبر به عنه أنه يشرع. فالشرع كله لله عز وجل والدين لله، فمن قرر شيئا من الأحكام الشرعية ليس يقف وراءه برهان صحيح. فقوله ما أدري عرفت أشرح ولا خربطت بس ها؟ ماشي؟ وش ماشي؟ وش اللي ماشي يا سلطان؟ كم أقسام الحكم؟ حكمان وشرعي. طيب توحيد الحاكمية وش رأيك فيه؟ وش رأيك فيها يا فهد؟ القاعدة الثانية الأحكام الشرعية تتغير في ثبوتها بالأدلة الصحيحة الصريحة. وهذه لي فيها رسالة مستقلة شرحتها في 50 فرعا بأدلتها. والمقصود بالأحكام الشرعية أي بقسميها، سواء منها الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية 5 التي تعرفونها، وهي الواجب وصاحبه المندوب، والمحرم وصديقه المكروه، والوحيد المسكين الذي ليس له صاحب وهو المباح. لا إلى المأمورات انتمى ولا إلى منهيات تمام. فهذه الأحكام يسميها العلماء بالأحكام التكليفية الخمسة، مصدرها لا بد أن يكون من الله، فمن ادعى إثبات شيء منها فدعواه تفتقر في قبولها إلى البرهان، فإن وجدنا برهان هذه الدعوة مقبولا قبلنا هذا الإثبات، وإلا فالأصل عدم هذه الأحكام الشرعية ما لم يكن مصدرها من الله. أو الأحكام الوضعية التي هي الأسباب، فالسبب حكم وضعي، والشرط حكم وضعي، والمانع حكم وضعي، والرخصة حكم وضعي، والعزيمة حكم وضعي، ولا لا؟ كل هذه أحكام وضعية، والإبطال حكم وضعي، كل ذلك من الأحكام الوضعية. فمن أراد أن يثبت لنا شيئا من الأحكام الشرعية الخمسة أو الأحكام الوضعية السبعة فإنه مطالب بماذا؟ بالدليل الدال على صحة هذا الأمر. ولذلك فالقول الصحيح عندي أن نواقض الوضوء توقيفية على النص، لأن الإبطال حكم شرعي، وموجبات الغسل توقيفية على النص لأن الإيجاب حكم شرعي، ومفسدات الصوم توقيفية على النص لأن الإفساد حكم شرعي، وكون هذا رخصة في السفر أو رخصة في المطر أو هذا عزيمة، كل هذه الدعاوى لا تقبل إلا إذا نظرنا إلى براهينها، فإن وجدنا براهينها صحيحة صريحة قبلناها وإلا فلا. هذه بعض الفروع المخرجة على هذا. ولذلك الله عز وجل عاب في كتابه الكريم كثيرا لا سيما في سورة الأنعام على من يحلل ويحرم بلا خطام ولا زمام. قال الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. فهذا دليل على أن من أثبت إجابا لا برهان له أو تحريما لا برهان له فقد افترى على الله الكذب، وافتراء الكذب على الله هذا من أعظم المحرمات، كما في سورة الأعراف: وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، وفي سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وفي آخر سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وافتراء الكذب على الله من جملة الشرائع المحرمة في كل الشرع، من جملة المحرمات في كل الشرائع، ليس هناك شريعة تجيز هذا الأمر، وأنتم تعرفون القاعدة: ما حرم في كل الشرائع فهو أشد من غيره. أي شيء حرمه الله في كل الشرائع فهو دليل على غلظ، على غلظ تحريمه، على غلظ تحريمه. كالزنا محرم في كل الشرائع، الكفر محرم في كل الشرائع، لكن السجود لغير الله تحية، تحية لا تعبدا، هذا جاز في شريعة يوسف ومنع في شريعة غيره. فإذا ما جاز في شريعة دون شريعة هذا أخف تحريما مما كان تحريمه ثابتا في كل الشرائع. فإذا لا حق لك أيها الطالب أن تقبل الحكم الفقهي وأن تتعبد لله عز وجل به بمجرد أنك وجدته في المغني، أو بمجرد أنك وجدته في الروض المربع، أو بأنك وجدته في المجموع شرح المهذب. لا، ليس وجود الفرع في كتب الفقهاء بمسوغ لقبوله أو اعتماده حتى ننظر إلى برهانه، فإن وجدنا برهانه صحيحا مقبولا عند العلماء فعلى العين والرأس، وإلا فإنه لا حق لأحد أن يثبت في شريعة الله ما ليس له. مثلا كره قوم النبلاء النوم بعد صلاة العصر، هذا فرع مناسب، هذا فرع مناسب جدا. كره قوم النبلاء النوم بعد صلاة العصر، وإن عقب صلاة العصر الآن، فأقول هذه الكراهية تفتقر إلى دليل، فأين هي؟ لأن الكراهية حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة، ولا أعلم دليلا يدل على هذه الكراهية، وكل حديث يذم النوم بعد صلاة العصر فموضوع. طبعا إلا في الدرس، إلا في الدرس. ومنها أيضا كره قوم النبلاء استقبال النيرين أي الشمس والقمر عند قضاء الحاجة. طيب قال: ويكره استقبال النيرين. قال: ويكره، والكراهية حكم شرعي، فتأتينها القاعدة العظيمة الأصولية أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وأين الدليل الدال، أين الدليل الدال على صحة هذه الكراهية؟ فإنني لا أعلم دليلا لهم، لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول أحد من الصحابة، ولكنهم أثبتوها لوجود بعض المرويات الموضوعة. كقول بعضهم إن أسماء الله مكتوبة على الشمس والقمر فلا ينبغي استقبالها واستدبارها، وكذلك قول بعضهم إنهما يلعنانه أو إن معها ملائكة تسيرها، حتى قال الإمام الشوكاني: وما أجمل كتب الشوكاني، خاصة كتابين، سيل الجرار ونيل الأوطار، يا جماعة أوصيكم بقراءة هالكتابين، فإنه فقيه تشرب الأصول، فكل خلاف فقهي يخرجه دائما على إيش؟ على قواعد أصوله هو والشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. هذه الكتب الثلاثة مهمة جدا لمن أراد أن يطلب الفقه على طريقة الأصولية. إيش نقول؟ حتى قال الإمام الشوكاني رحمه الله يداعب أصحاب المدعين لهذه الكراهية، قال: وإننا نرى أن الله أن السماوات مليئة بالملائكة التي تدبر أمر العالم، والأرض مليئة بالملائكة السيارة وغيرها، فيحتاج من يقضي الحاجة أن يخرج من هذا العالم حتى يجتنب الملائكة فيقضي حاجته ويرجع لهذا العالم مرة أخرى. فإذا التعليل بكراهة استقبال النيرين بأن معهما ملائكة تسيرها ليس بك، بل دل الدليل في الصحيحين من حديث أبي أيوب قال: ولكن شرقوا أو غربوا، وهما أو أحدهما لا بد وأن يكونا، أو يكون أحدهما في الشرق أو في الغرب. فإذا ما في كراهية، هذه القاعدة أنا أعتبرها كالمكنسة التي تكنس كتب الفقهاء من تلك الفروع التي لا خطام لها ولا زمام، اللي بيعتمدها والله سوف تكون معه المقشفة التي تطرد تلك الفروع التي لا براهين تقف وراءها. تبون بعد فروع ولا خلاص فشعد؟ على كل حال، منها مثلا: ذهب قوم النبلاء من الحنابلة رحمهم الله تعالى إلى أن من تنحنح فبان حرفان بطلت صلاته، يقولون: وإن تنحنح فبان حرفان بطلت، يعني خلاص راحت صلاتك، فيها بانت الألف والحاء، يلا عود عد تكبيرة الإحرام، قال بطلت. والإبطال إيش؟ أجيبوا يا إخوان، حكم شرعي، تجينها القاعدة على طول، الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها لإيش؟ للأدلة الصحيحة الصريحة. أين الدليل الدال على أن مجرد النحنحة تبطل الصلاة حتى وإن بان منها حرفا؟ أين هي؟ قالوا: لا تقعد تنفخ علينا، عندنا أدلة، عندنا أدلة، تكسر رأسك، أعطونا. قال: كل دليل ينهى عن الكلام في الصلاة فهو دليل على النهي عن النحنحة، لأنه إذا تنحنح فبان حرفان فإنها كلام، تعتبر كلاما. هجبر الإسلام أبو العباس بن تيمية قال: لا يا أخوان هذا ما يصلح، رد عليهم بالتفريق بين نوعي الكلام، قال: الكلام ينقسم إلى قسمين، إلى كلام بالوضع وكلام بالطبع، فالنحنحة كلام بالطبع، بمعنى أن من أمامك يفهم ما تريد لكن بدون ألفاظ، فإذن هي وإن كانت كلاما لكنها كلام بالطبع، أنتم فهمتم؟ ولذلك أخرج ابن ماجه والنسائي من حديث علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيت وهو يصلي تنحنح لي. لما؟ يعني كأنه يقول: أدخل يا علي. فإذن هو تكلم رسول الله لكن بكلام الطبع، والذي يفسد الصلاة هو كلام الوضع لا كلام الطبع. ولذلك التأوه يفهم من يراك أنك الآن تشكو إلى الله حالك، ولكن إذن التهوه كلام طبعي لا وضعي فلا يبطل الصلاة، البكاء كلام طبعي لا وضعي، التنحنح كلام طبعي لا وضعي، الإشارة كلام أن تفهم منها شيء ولكنه كلام طبعي، التسبيح في الصلاة إذا ناب الإمام شيء طبعي يفهم الإمام أنك إيش يعني أن ترك نسيت. فإذا الذي يفسد الصلاة أيها الإخوان الفضلاء هو الكلام الوضعي. وهل النحنحة كلام وضعي؟ الجواب لا. فإذا ليس هناك دليل يدل على صحة هذا الفرع، فحقه أن يخرج من كتب الهداية، ولكنه موجود فيها ويحفظه الطلاب. تبون بعد ولا خلاص انتهت؟ على كل حال في رسالة موجودة، مثلا: ذهب قوم النبلاء، خلنا في الصيام ذا المرة، خذنا في الطهارة وخذنا في الصلاة، خلنا في الصيام. في الصيام مثلا: ذهب قوم النبلاء إلى أن خروج المذي مفسد للصوم، مفسد والإفساد حكم شرعي، هل نقبل هذا الفرع مباشرة لأنه وجد في كتب الفقهاء؟ الجواب لا، لا تتعود يا طالب العلم على القبول السريع، نقح نقح الفرع. أين الدليل الدال على أن مجرد خروج المذي يفسد الصوم؟ بل إن الرافضة يقولون: ويبطل الصوم بشم الزهور وشم الروائح العطرة، لأنهم ما أخذين على روائح براز أوليائهم وغيرها، ما أخذوا على الروائح العطرة، فيقول يفسد الصوم بهذا شم البرود والرياحين والزهور. أين الدليل على هذا؟ هذه عبادة عظيمة لا حق لأحد أن يثبت فيها شيئا من الإفساد إلا بدليل. طيب في الحج مثلا ذهب قوم النبلاء رحمهم الله تعالى إلى أن من قلع شيئا من شجر الحرم فعليه فديته. وأنتم تعرفون أن شجر الحرم له خصوصيته ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكه. نتفق جميعا على أنه إن قلع شوكة لا ضرورة ولا حاجة ملحة لقلعها فإنه آثم، لكن الإثم ورد بدليل، لكن ترتيب الفدية على هذا الإثم أين الدليل الدال على أن من قلع شجر الحرم فإن في ذمته فدية؟ فإن الله خلق الذمة بريئة من الفدية، فكونك تريد إعمار الذمة بشيء من الإجابات الشرعية فأنت توجب، والإيجاب حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة. أظن إن شاء الله واضحة. فإذا إياك أن تقبل، إياك محص حقق نقح انظر إلى المستند، هذا هو الذي يجعلني أقول لا ينبغي أن يكثر الإنسان من كتب من قراءة كتب الفروع قبل أن يطلع من الأصول، حتى إذا قرأ الفروع يعرف ما وراءها من المستند والقاعدة. القاعدة الثانية، كل ما طلب الشاعر فعله على وجه الجزم والإلزام واجب. نعم، هذه قواعد خمسة بسيطة سهلة، وهي تعرفك تعرفك الفرقان بين الأحكام التكليفية. ما حقيقة الواجب؟ حقيقة الواجب هو هذه القاعدة. اسمعوا يا إخوان، اسمعنا صبورة، ما في صبورة قريبة؟ في صبورة قريبة بس لهذه خاصة، ولا ترسمون؟ شوفوا انتبهوا لي، ارفعوا الأقلام لعلها تتضح بيدي. شوفوا عندنا الله طلب منا شيئا لما خلقنا ولا لا؟ فإذا فيه طلب، الشريعة مبنية على الطلب ولا لا؟ هذا الطلب إما طلب فعل أو طلب ترك. إذن إما أشياء يطلب الله منا فعلها أو أشياء يطلب الله منا تركها. طيب الأشياء التي طلب الله منا فعلها إما أن يعاقبنا على تركها وإما أن لا يعاقبنا على تركها. فإذا هو طلب فعلا جازما لأنه عاقبك على تركه، وأحيانا يطلب منك فعلا غير جازم. نفس النهي طلب منا ترك أشياء وعاقبنا على تركها، إذن طلب ترك جازم. وأحيانا يطلب منا ترك أشياء لا يعاقبنا على تركها، عفوا على فعلها، فإذن هذا طلب إيش؟ ترك غير جازم. فصارت المطلوبات قسمان، مطلوبات فعل ومطلوبات ترك، وصارت مطلوبات الفعل قسمان، مطلوبات فعل جازمة ومطلوبات فعل غير جازمة، ومطلوبات الترك نفسها أيضا مطلوبات ترك جازمة ومطلوبات ترك غير جازمة. فلنتفق على أن ما طلب الشارع فعله على وجه الجزم هذا واجب. فإذا قلت لك ما الواجب؟ قل طلب فعل جازم، طلب فعل جازم، ثلاث كلمات. فإذا كل ما طلب الشارع فعله على وجه الجزم فهو واجب، وهو قاعدتنا، هذه قاعدتنا. مثل إيش؟ مثل الصلاة طلب الشارع فعلها على وجه الجزم، الزكاة طلب الشارع فعلها على وجه الجزم، سنة الظهر القبلية طلب الشارع فعلها على وجه الجزم. ها؟ يعني خطأ مثالي هذا، يعني تخطئني وبكل جرأة. أي نعم، فهذا هو خطأ، أخطأت. نعم خطأ، المثال هذا خطأ، هذا يصلح المثال القاعدة الثانية بتجي. والحج طلب فعل جازم، الصدق طلب فعل جازم، بر الوالدين طلب فعل جازم. فإذا كل طلب فعل جازم فهو الواجب. القاعدة التي بعدها، طلب فعل غير جازم، ما هو؟ شو نسميه؟ المندوب. إذا ما هو المندوب؟ طلب فعل غير جازم، طلب فعل غير جازم، كالنوافل القبلية والبعدية المسمات بالرواتب، ونافلة الضحى والسواك وقيام الليل والوتر وغيرها من التعبدات، كالصلاة النافلة، الصيام النافلة، الحج النافلة، العمرة النافلة، كل ذلك من نوافل التعبدات. فسواء سميها مندوبا، قربة، نافلة، طاعة، مستحبا، كلها أسماء وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها تدل على حقيقة الندب. فإذا قاعدتنا الأولى كل ما طلب الشارع فعله على وجه الجزم فهو واجب، كل ما طلب الشارع فعله على غير وجه الجزم فهو مندوب. انتهينا من طلب الفعل، ننتقل إلى وين؟ إلى طلب الترك. ما هي قاعدة المحرمات في الشريعة؟ قاعدة المحرمات كل ما طلب الشارع فعل طلب الشارع إيش؟ تركه على وجه الجزم فحرام. إذن هذه هي القاعدة، كل ما طلب الشارع تركه على وجه الجزم فمحرمة، سهلة. كالزنا طلب الشارع فعله تركه على وجه الجزم، اللواط أكرمكم الله طلب الشارع تركه على وجه الجزم، الكفر والشرك والبدعة والمخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم طلب الشارع تركها على وجه الجزم. طيب القاعدة الرابعة عندنا من قواعد الأحكام الشرعية ما هي؟ قاعدة المكروه. ماذا تقول قاعدة المكروه عندكم على هذا الرسم البياني؟ كل ما طلب الشارع تركه على غير وجه الجزم فهو مكروه، كطلب ترك فرقعة الأصابع في المسجد وطلب ترك تشبيك الأصابع في المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، وطلب ترك اللثام أثناء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلثم في الصلاة، وفي رواية أنها أن يغطي الرجل فاه. النهي عن دخول المسجد النهي عن أكل الثوم والبصل ثم الدخول المسجد فهو عند جمهور العلماء مكروه مجرد كراهة. فإذا هذه مكروهات، لما؟ قالوا لأن الشارع طلب تركها على غير وجه الجسم. إذا هذه أربع قواعد، بقينا في ذاك الضعيف اللي ما عند الصديق اللي هو إيش؟ المباح. هذا بتجي قواعده الخاصة إن شاء الله. إذا من يعيد لي القواعد معي في هذا الرسم البياني؟ قاعدة الواجب كل ما طلب الشارع يا شيخ سيد فعله على وجه فواجب، انتهينا منه. مقاعدة المندوب كل ما طلب الشارع فعله على غير وجه الجزم، انتهينا منها. قاعدة الحرام كل ما طلب الشارع تركه على وجه الجزم. طيب قاعدة المكروه، هذه القواعد وهذه الأمثلة، هذه الأمثلة. نعم تفضل. والله اقرأها خلنا نمشيها بسيطة. القاعدة الرابعة كل ما طلب بساطة أصول الفقه، سهلة ولا صعبة؟ والله بسيطة وسهلة بإذن الله عز وجل. قاعدة الثالثة كل ما طلب الشارع تركه على أي وجه الجزم مكروه، انتهينا منها القواعد. عطنا في شيء بعد غيرها؟ سهلة. وشي؟ كل ما لا يتعلق به طلب فعله ولا طلب ترك لذاته فضله. هذا حبيب نبي مساكين، هذا لو أخذوا ذولي الله يصلحهم، الواجب وصديقه، ولا أخذها المحرم. فقال هذا المباح، المباح هو ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك، يعني بمعنى لم يقل الشارع في هذا المباح افعله فأثيبك، ولم يقل اتركه حتى لا أعاقبك، لم يتعلق به لا طلب فعل ولا طلب ترك. نعم حبيبنا. إيه طيب بس عاد للشيخ خصوصيته ترى. ما يتعلق بالشيء، لا قال الشارع فيه افعل جزما ولا عن جزم ولا عن غير جزم، ولم يقل اترك لا جزما ولا عن غير جزم، فكل ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك فهو مباح. فإن قال لي قائل إذا لم يتعلق به طلب فلما أدخله العلماء في الحكم الشرعي؟ لأن الحكم الشرعي فيه طلب، وهذا المباح لا طلب فيه، فلما لا يقتصر العلماء على الأربعة الأقسام فقط في كونها حكم شرعي؟ وهذا يشوفون له درب ويقولون له رحلة هلك ولا يشوفون له حل. قالوا لا، هو من جملة الأحكام الشرعية. وعلة إدخال المباح في الأحكام الشرعية علتان أو ثلاث علل، خلوها ثلاث علل لعلي إن شاء الله أستطيع أن أوصلها لكم. العلة الأولى أنه غالبا ما يكون وسيلة لواحدة من هذه الأحكام الأربعة، فإن كثيرا من الناس لا يصل إلى شيء من هذه الأحكام الأربعة إلا عن طريق مباح، فلأنه وسيلة لها أدخل معها لاقتران الوسيلة بمقصودها. ولذلك صلاة الجماعة واجبة، كيف يصل لها الإنسان؟ بالمشي، والمشي مباح. الحج واجب، كيف يسعى له الإنسان؟ بالسيارة وركوب السيارة أو شراء المعدات أو نحو ذلك، كل ذلك من المباح. فلأنه لها، فلأنه أي المباح لها أي للأحكام التكليفية الأربعة كالوسيلة لمقصودها أدخل معها لالتصاق الوسيلة بالمقصود. ما فهمتوا هذه؟ طيب خذوا الثاني. قالوا لأن هناك بعض المباحات ثبت حلها بالدليل الخاص كإباحة الجماع في ليلة الصيام، وقد كان ممنوعا في قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام، فهي حل، فهو حل مأخوذ من إيش؟ من نص الشرع بعد منع. فإذا ليس كل المباحات لم يسبقها منع، ففي بعض المباحات سبقها منع وثبت حلها بالدليل، فإذا صار حلها حكما شرعيا، حلها حكم شرعي. فإذا لثبوت بعض المباحات بالدليل الشرعي الخاص ولأنه كالوسيلة لها. وهناك شيء رابع أو ثالث لا أحبه ولكن الأصوليين يذكرونه، قالوا يذكر يدخل فيها من باب تكميل القسمة، وكلمة من باب تكميل القسمة هذه أنا ما أحبها لأن ما يبنى عليها ثمرة، لكن الأولى والثانية تبنى عليها ثمرة. فأما ابتناء الثمرة في الوسيلة فإننا نقول إن المباح يختلف حكمه باختلاف مقصوده، فوسائل الواجب صارت واجبة وقد كانت مباحة، ووسائل الحرام صارت حراما وإن كانت قبل. فإذا المباح يتكيف حكمه باعتبار مقصوده لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وسائل المقصد تبع المقصد فحكمها كحكمه للأبد. وكذلك الثاني أن هناك بعض الحل الشرعي وثمرته أنه يكفر من أنكره، فمن قال يحرم على الزوج في ليلة الصيام أن يجامع زوجته فهو كافر لأن حليتها مأخوذة من دليل الشرع. لكن كونه والله من باب تكميل القسمة، إيش الثمرة التي تجنى من ورائها؟ فما يترتب عليها ثمرة عملية. فلذلك أنا أحب التعليلين الأوليين، وأما الثالث فيذكره الأصوليين فنذكره تبعا لهم. من باب تكميل القسمة كيف؟ يعني هناك طلب افعل وطلب لا تفعل. طيب تكميل القسمة إن هناك شيء لا يدخل فيه طلب افعل ولا طلب لا تفعل ولا لا؟ طيب هذا تكميل القسمة. في عندنا قاعدة بتمر، مدري عن ترتيب القواعد عندكم هذه، وهي أنك تقول كيف تقول إن المباح لم يأمر الله به والله عز وجل يقول وكلوا، وهذا أمر بالأكل فهو مباح أمر الله به، قال واشربوا والشرب مباح ومع ذلك أمر الله به، قال في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عند الإمام أحمد بإسناد جيد قال كلوا واشربوا والبسوا، والبسوا إذن أمر باللباس في غير إسراف ولا مخيلة، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ليس كذلك؟ كيف تقول إن المباحات لا يتعلق بها أمر ولا نهي مع أن الله أمر بها في القرآن؟ اسمع لهذه القاعدة بدون ما تكتبونها، موجودة عندكم بس ما أدري هي بعدها أو غيرها أو بعدها بقليل. اسمع، المباح مأمور به كلا ومباح بعضا، يعني بمعنى اصبر شوي، لو أن الإنسان قال لو في إنسان قال لنا بما أن الأكل مباح لا ثواب ولا عقاب فيه فأنا سأترك الأكل جملة وأفصيل وتفصيلا وأضرب عن الطعام حتى أموت، يدخل النار ولا لا؟ يعاقب ربي ولا ما يعاقب ربي؟ يعاقب ربي، يعاقب ولا ما يعاقب؟ طيب كيف يعاقبه مع أنه ترك مباحا لا ثواب ولا عقاب فيه؟ المباح واجب بالكل مباح بالبعض، فإذا الأكل باعتبار أصله واجب لكن أنواعه مباح. طيب لو أن إنسانا قال لنا بما أن اللباس مباح لا ثواب ولا عقاب فيه فإن لبست فلا أثاب وإن تركت فلا عقاب، أجل بسم الله الرحمن الرحيم ويجلع الثوب والفنيلة والسروال ويطلع عند الناس، ماذا نقول؟ هل ترك مباحا ولا ترك واجبا؟ شفت كيف؟ إذن المباحات إنما توصف بالإباحة باعتبار فروعها وأنواعها، وتوصف بالإيجاب باعتبار أصولها. فمن أراد أن يترك أصل المباح فإنه لا يكون قد ترك مباحا بل ترك واجبا. لكن كونه والله أنا ما بهذا الثوب، أبي ألبس الثوب الشتوي الأحمر، لا ما بي الأحمر أبي ألبس الثوب الأصفر. فكون يتنوع بين أصناف المباح وأنواع المباح وأجزاء المباح هذه بكيف، لا ثواب ولا عقاب يتعلق به. لكن كون يتجرأ على أن يترك المباح أصالة جملة وتفصيلا هذا خطأ. وهذا من أعظم من نبه عليه الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الأصولي المقاصدي الموافقات، وهو من أروع كتب الأصول والمقاصد، ولكن عبارته صعب. بيّن أن المباحات إنما توصف بالإباحة باعتبار جزئها لا باعتبار كلها، فلو أراد أن يترك الكل لأثم، ولو أراد أن يترك البعض لجاز له ذلك. ما أدري فهمتم هذا؟ فهمتموه؟ فإذا الأكل مباح باعتبار الجزء واجب باعتبار الكل، اللباس مباح باعتبار الجزء واجب باعتبار الكل، الشرب مباح باعتبار الجزء واجب باعتبار الكل. أفهمتم؟ هذا هو. حتى الكلام مباح باعتبار الجزء، لكن لو أن الإنسان تعبد لله بقطع الكلام جملة وتفصيلا أيكون قد ترك مباحا؟ الجواب لا، يكون قد وقع في حرام، هذا لا يجوز. ولذلك عاب النبي صلى الله عليه وسلم على من أراد أن يتعبد لله عز وجل بماذا؟ بالسكوت. هذا لا، هذا في شريعة محمد ليس تعبدا، وإن كان في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام يصبح أن يكون تعبدا، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لكن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا. نعم. رحمه الله ناوم بي ناوم بي بس قاعد على قلبك إن شاء الله. بعد يلا زين. هذا يسميه الأصوليون الاستدلال العرفي، يسميه الأصول الاستدلال العرفي، بمعنى أن الكلمة تصح في اللغة العربية ذي إطلاقها على عدة أشياء ولا لا، لكن الاستدلال العرفي هو الذي يحكم فهم العقل والقلب إلى معنى معين معين. ولذلك يصح أن نترك هذه الكلمة في مثل هذه المسائل تغليبا للحقيقة اللغوية على العرفية على الحقيقة اللغوية. القاعدة الثانية الواجب مخير ثابت عن الواقع. لما ذكر لك القواعد العامة في الأحكام التكليفية بدأ يذكر لك قواعد تخص الواجب وقواعد تخص الندب وقواعد تخص المحرم وقواعد تخص الإباحة، يعني قواعد داخلية ليست قواعد كلية. فمنها هذه القاعدة، وهو أن الواجب المخير ثابت شرعا، عفوا ثابت عقلا وواقع شرعا. استمعوا أيها الإخوان قبل أن تكتبوا، وهو واضح إن شاء الله. إذا حلف الإنسان يمينا ألا يفعل كذا ففعل عليه كفارة، أليس كذلك؟ طيب كفارته من كم خصلة؟ من ثلاثة خصال ابتدائية وخصلة أخرى بدلية. الآن نبي نتكلم عن الخصال الثلاثة الابتدائية، وهي فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الآن السؤال لكم، هل يجب عليه الثلاث كلها؟ أجيبوا لا. لو أنه ترك الثلاثة كلها يأثم ولا لا؟ يأثم. إذن ما الذي يجب عليه منها؟ واحد لا بعينه، هذا هو الواجب المخير، وهو أن يجب عليك واحد لا بعينه، واحد لا بعينه. إذا قالوا ما هو الواجب المخير؟ قل هو إيجاب واحد لا بعينه. طيب من الذي يعينه؟ تعينه أنت يا أخي من رحمة الله، ترك التعيين لك، ما أراد أن يلزمك بشيء. وإلا فالخصال تختلف أقيامها، هل بالله إطعام 10 مساكين مثل كسوتهم؟ والكسوة لابد أن تصح في الصلاة، مو تكسوه فنيلة، لا تكسوه يا ثوب تصح بها الصلاة أو صروال فنيلة. الكسوة الواجبة في كفارة اليمين الكسوة التي تصح فيها الصلاة. الآن 10 ثياب ولا 15 ريال ولا 20 ريال تشتري وتطعم 10؟ طيب عتق الرقبة، الآن ما تجد عتق الرقبة ب24,000 ريال الآن، وربما أكثره كذب. فإذا الله عز وجل أوجب عليك واحدة من ثلاث وترك الاختيار والتعيين لمن لك. إذن أول مثال واقعي شرعي على الواجب المخير خصال الكفارة. في شيء ثاني؟ إيه فيه. أنت أكرمك الله إذا فرغت من غائطك أو بولك، يا تبي تستنجي بالماء أو تستخدم الحجر، هل يجب جميعا عليك؟ طيب ما يجب جميعا. طيب لو تركتها كلها ورفعتها السراويل وقلتها السلام عليكم، آثم ولا لا؟ أكثر عذاب القبر من البول، ورد التهديد والوعيد. إذن لا تجب عليك كلها ويحرم عليك تركها كلها. إذن وش اللي يجب عليك منها بعد الفراغ؟ الماء أو الاستجمار؟ الماء أو الاستجمار؟ واحد لا بعينه، هذا هو الواجب المخير. خيرك الشارع بين كم خصلة؟ بين ثنتين. يقول إن تركتها كلها عاقبتك، وإن فعلتها كلها عفواً ولا أجب عليك فعلها كلها، وإنما أن تختار. إن كان الماء قريب الحمد لله، ولا طلع فائنا من جيبك وتوكل. فإن كل ما أزال النجاسة جاز الاستجمار به كما في ضوابط الفقهاء. مدري واضح الكلام ولا مو واضح؟ هذا هو الواجب المخير باختصار اللي طول فيه الأصولي. هو واحد من خصال تعيينه يرجع إلى إرادة المكلف. قالوا انتهينا؟ قال لا ما انتهينا. خذ مثال ثالث، خذ مثال ثالث. الآن لو تقدم للمرأة كفآن في دينهما وأمانتهما، فهنا يجب عليها شرعا أن تتزوج واحدا. هل كلهم تأخذهم؟ تقول مدام الشروط الشرعية توفرت فيكم كلكم يا مرحبا باثنين كله. نقول لا. طب لو ردتهم كلهم؟ نقول آثم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته قال خلقه فزوجوا، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وش الصارف؟ ليش ترد الرجال وهو مرضي الدين والسيرة والأمانة والخلق؟ فإذا من الذي يجب أن يتزوجها منهما أو تقبل بالزواج منه؟ واحد لا بعينه. طيب من الذي يحدد هذا غير المعين؟ من الذي يحدد غير المعين؟ المرأة نفسها أو وليها. فإذا تقدم واحد من اختيار واحد من الكفئين في باب النكاح مثال على الواجب المخير. لو تقدم لإمامة الصلاة كفآن أو عشرة أكفاء كلهم أقرأ وكلهم أعلم وكلهم استووا في الشروط الشرعية المعتبرة، فهنا لا بد أن نوظف واحدا منهم. يجب في هذا المسجد أن يوظف واحد منهم. نوظفهم كلهم أئمة؟ الجواب لا. نطردهم كلهم؟ الجواب نأثم. من نختار؟ نقول القرآن، كما أقرع سعد ابن أبي وقاص لما تشح الناس في الأذان في القادسية، ولا لا؟ لكن لا، واحد لا بعينه، واحد لا بعينه. لو تشح في الأذان أناس اكتملت فيهم الصفات المرجعة الشرعية المرجعة، فإننا نخرج المستحق منهما بالقرآن. هذا يسمونه واجب مخير. لو تقدم لإمامة البلد، لو تقدم لإمامة البلد كفآن كلهم توفرت فيهم الشروط، سميع بصير من قريش مجتهد، فمن الأحق؟ القرآن. أو من؟ صناديق أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد. شكرا. شكرا. شو اسمك يا عبد الموضوع؟ يا أهل سلام عليك. شكرا يا عبد الموضوع. واضح؟ ولا هو واضح؟ شو اللي واضح؟ شو اللي واضح يا أخ؟ رجل يتقدم إيه؟ العمل مثلا الإمامة أكثر لا بد من نطف واحد وجوبا. ها؟ لا بد أن يعين واحد وجوبا. وجوبا؟ نعم. خلاص واضح. طيب إذا ارتكب الإنسان محظورا من محظورات الإحرام كأن حلق شعره أو غطى رأسه إن كان رجلا أو قلم أظفاره أو تطيب، تجب عليه كفارة ولا لا؟ هل كفارة كم خصلة؟ قال انسك شاة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صم ثلاثة أيام في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة، ولا لا؟ لو تركها كلها أثم. هل تجب عليه كلها؟ لا. ما الذي يجب عليه منها؟ واحد لا بعينه. إذن هذا مثال على وقوع الواجب المخير في الشريعة الإسلامية. أنتم معي ولا لا؟ وشو قال يا أخ؟ أي أنت؟ ما أنت معي؟ ما انتبهت لي؟ هذا واحد، هذا واحد، اثنين سيد. ها ماذا قلت؟ كان محظور الإحرام؟ أي محظورات الإحرام؟ الإحرام ها. واحد صح ولا لا؟ هذا هو الواجب عليك. فهو واجب ذو خصال لا تجب عليك كلها ولا يجوز لك تركها كلها، وإنما واحد بعينه ويترك تحديده لك. فإن قلت أو هذا مذهب أهل السنة في إثبات الواجب المخير، فأقول نعم. فإن قلت وهل ثمة من خالفنا فيه؟ فأقول نعم. فتقول ومن هم؟ أقول المعتزلة. المعتزلة أنكروا شيء اسمه واجب مخير. فإذا هذه المسألة من المسائل الأصولية التي يبنى عليها خلاف عقدي، التي يبنى عليها خلاف عقدي. ولذلك قلت لكم في أول الأمر إن مما يخيف الطلاب من أصول الفقه، ها، من كتب أصول الفقه، الخوف من الانزلاق في شيء من هذه البراثن. وقد ذكرت في كتاب تعريف الطلاب المسألة ومن خالفنا فيها من أهل البدع، وما قولهم والرد عليه وقولنا والاستدلال له. نعم، عرفت الواجب المخير ما هو؟ طيب، هل فيه محرم مخير؟ الجواب نعم، وأظنني ذكرت قاعدة له، لعل هذه بتجي ولا راح يمكنها في النهي بعدين. الواجب القاعدة التاسعة. نعم، الواجب المؤقت يجوز بفوات وقته إلا لم يكن. نعم، بسيطة وسهلة، بسيطة وسهلة، ومثل الماء العذب السلسبيل في اليوم القائم. متى يجب عليك أن تبر والديك يا شيخ؟ الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا مطلقا؟ إذن هذا واجب مطلق أي غير مؤقت، بوقت ابتداء ووقت انتهاء. هذا أول نوع. متى يجب عليك أن تصدق يا شيخ سيد؟ الصدق متى يجب عليك؟ الظهر ولا عقب الصبح بشوي؟ مطلقا. إذن الصدق من الواجبات المطلقة، بر الوالدين من الواجبات المطلقة. التوحيد متى يجب عليك أن توحد الله عز وجل؟ مطلق. إذن هذا من الواجبات المطلقة. إذن هذا أول نوع من أنواع الواجب باعتبار وقته، وهو الواجب المطلق الذي لم يحد لا بوقت ابتداء ولا بوقت انتهاء، هذا يسمونه الواجب المطلق. ضد الواجب المؤقت، فإذا أطلق الفقهاء والأصوليون الواجب المؤقت فيقصدون به ماذا؟ واجب له ابتداء ووقت انتهاء، كالصلوات الفريضة معروفة أوقاتها، بل والنوافل أيضا. فوقت الراتبة القبلية في الظهر من دخول وقتها إلى تكبيرة الإحرام ثم ينتهي وقتها، والبعدية من السلام إلى خروج وقت الفريضة. الوتر، إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. الضحى، الجمعة، هذه صلوات، هذه واجبات يسمونها إيش يا جماعة؟ ساعدوني، واجبات مؤقتة. فإذا صار الواجب ينقسم باعتبار وقته إلى كم؟ إلى واجبات مطلقة وواجبات مقيدة. قاعدتنا هذه في أي نوع؟ في الواجبات المؤقتة للواجبات المطلقة، هذا أول شيء. ثم ننزل بكم شوي، الواجبات المؤقتة لم يؤقت الله عز وجل هذا الواجب في هذا الوقت إلا والمصلحة الشرعية من هذا الواجب لا تتحقق إلا بفعله في إيش؟ في هذا الوقت. فلو أنك فعلت هذا الواجب المؤقت قبل دخول وقته، فهل تكون عبدت الله بمراده الشرعي الكامل؟ الجواب لا، لأن الله لا يريد منك صلاة الظهر فقط، لا، بل يريد منك صلاة الظهر في وقت الظهر، ولا يريد منك صلاة العصر فقط، لا، يريد منك صلاة العصر في وقت العصر. فلو أنك فعلت الظهر قبل وقتها لما حققت المراد الشرعي، ولو أنك أخرت الظهر عن وقتها لما حققت المراد الشرعي. فإذا لا يتحقق وقت الواجب، عفوا، لا يتحقق المقصود الشرعي من الواجب المؤقت إلا إذا فعله الإنسان في وقته. فجاءت هذه القاعدة منبهة على وجوب فعل الواجب في وقته أي المؤقت، فقالت العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، تفوت بفوات وقتها إلا من عذر. فإذا فوت الإنسان الواجب المؤقت عن وقته، فهل يسوغ له قضاؤه خارج وقته؟ هل يسوغ له قضاؤه خارج وقته؟ القاعدة تقول هذا التفويت لا يخلو من حالتين، إما أن يكون تفويتا بعذر، وإما أن يكون تفويتا بلا عذر. فإن كان تفويتا بعذر فيسوغ له بالدليل أن يقضيه، والبرهان ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها، أي أخرجها عن وقتها المؤقت، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وقتادة أبي قتادة رضي الله عنهما، قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر وفريضتها بعد طلوع الشمس، أي بعد وقتها. وفي الصحيحين من حديث كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر البعدية بعدما صلى العصر، والحديث في الصحيحين. فإذا هذه عبادات مؤقتة أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقتها، وأجاز لنا الشارع أن نقضيها خارج وقتها، لأن التفويت كان بعذر ولا بغير عذر؟ إذن القاعدة تقول إلا من عذر. فإذا كان العبد قد أخرج تلك العبادة المؤقتة بوقت ابتداء وانتهاء بعذر فيسوغ لك قضاؤها. فلو أن الإنسان مثلا فاته وقت إخراج زكاة الفطر وهي عبادة مؤقتة، ولكن بالعذر فأخرجها على أنها زكاة فطر ولو بعد صلاة الناس العيد، ما هي مشكلة، لكن من أخرها عن وقتها بلا عذر هذه المشكلة. هذه الحالة الأولى. طيب وما حال من أخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا بلا بلا عذر؟ نقول عندنا قاعدة أصولية، وهي أن القضاء بعد الفوات يفتقر إلى أمر جديد، لأن الأمر الأول كان معلقا بوقت وقد فات الأمر بفوات وقته، فكونك تستدل بالأمر المقيد بوقت خارج وقته هذا تلاعب في الشريعة. الله أراد منك صلاة العصر في العصر، لكن لو صليت العصر بعد صلاة المغرب وأنت فوتها عمدا، أين الدليل الدال على محبة إيقاع الله لصلاة العصر بعد صلاة المغرب في حق من فوتها عمدا؟ وين الدليل؟ فحيث لا دليل يدل على قضاء المتعمد فنقول قد فاتتك المصلحة، ولا حق لك أن تقضي ما فاتك عمدا. واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بناء على هذا، أنه ليس هناك دليل يدل على تدارك المصلحة التي فاتته عمدا وعدوانا. فإن قلت كيف تجيبون القضاء على المعذور ولا تجيبونه على المتعمد، فالمتعمد أولى بالقضاء، فنقول يا أخي إن الحكمة التي تقف وراء الأمر بالقضاء في حق المتعمد إنما هي الرحمة في أن تفوته تلك المصلحة وليس أهلا لتفويتها عليه، إذ فاتته بعذر فهو لم يتجانف لإثم فليس أهلا لتفويت الصلاة عليه. فقال الشارع لا تحزن على هذه المصلحة التي فاتتك، أنا أقبلها منك متى ما استيقظت، أنا أقبلها منك متى ما تذكرت، فهل هو أهل لتفويتها عليه؟ الجواب لا. لكن هذا الذي أهمل فعل العبادة في وقتها وهو مستيقظ ولا عذر له والناس يصلونه قاعد، مثل هذا نقول تدارك المصلحة بارك الله فيك؟ لا لا تداركها لا أنت ولا أبوك، ما حق لك تتداركها لأنك أنت فوتها عمدا. طيب كيف أفعل؟ نقول هذا ذنب، والذنب علاجه إيش؟ التوبة، تتوب. طيب أولا أتوب وأقضي؟ نقول لا، القضاء لا، القضاء لو تقضي ألف مرة ما برئت ذمتك إلا بالتوبة، بالتوبة وبالاستكثار من النوافل حتى تغطي عنك النقص، لأنه يقول فإن انتقص من فريضته شيئا نظر هل لعبدي من تطوع. فإن قلت والصوم كذلك؟ نقول نعم، من أفطر أياما من رمضان ورمضان عبادة مؤقتة فإن أفطر للعذر فيسوغ له قضاؤها، فعدة فإن كنتم مرضى وهذا عذر أو على سفر وهذا عذر فعدة من أيام أخرى. كيف تقيس غير المعذور على المعذور؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ تلك إذن قسمة ضيزة، هذا إلحاق فاسد، المتعمد حقه أن يعاقب والمعذور لا عقاب عليه، فكيف تقيس من حقه العقوبة على من ليس حقه العقوبة؟ هذا قياس مع الفارق، هذا باطل. ولذلك ما قررته هذه القاعدة هو الحق في الواجب المؤقت، وهو أن كل واجب مؤقت فإنه يفوت بفوات وقته إلا من عذر. فاتك الوتر بعذر تقضي، لما في صحيح مسلم من حديث هشام بن سعد عن عائشة وكان إذا غلب النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الوتر عن قيام الليل وجع أو مرض قضاه من النهار 12 ركعة. إذا نام أحدكم عن الوتر أو نسي فليصلي إذا استيقظ أو ذكر، انتهى منه. طيب بلا عذر فتتك يا حبيبي، خلاص صلاة الضحى بلا عذر تقضي، بعذر عفوا لا مو بصلاة الضحى، ايش نقول فيها، مو بصلاة النافلة القبلية، عفوا النافلة القبلية فاتتك بعذر تقضي، بدون عذر ما تقضي. وهذا شأنه، انتبه، الشارع في جميع العبادات المطلقة ولا المؤقتة؟ طيب والمطلقة ما تفوت لأن كل وقت صالح لها، ما تصور فيها الفوات لأن كل وقت صالح لها. أدري والله أنتم ما معي ولا لا؟ أبسأل سؤال علي لي أنا، هذا يسمونه هجوم مضاد. طيب شوف خلنا نتفق، أبي أسألك وسألك الله، لو أذنت لي أخوك الصغير الله يغفر لك، الواجبات باعتبار وقتها تنقسم إلى قسمين، واجبات مطلقة وواجبات مؤقتة. الواجبات المؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها هل يقضيها ولا ما يقضيها؟ بس أسأل تفضل. إيه؟ أنا فهمت سؤالك، أنا قلت لكم قبل قليل إن القضاء خارج الوقت يفتقر إلى أمر جديد، فإذا دل الدليل الشرعي الخاص في هذا الواجب بخصوصه أي المؤقت بخصوصه على أن من أخرجه عن وقته فإن له التدارك، فحينئذ نتدارك. وأما الواجب الذي لم يأتي الدليل بقضائه أو الواجب الذي أجمع العلماء على أنه لا يقضى كما تفضل به أخونا الشيخ الكريم كيوم عرفة، فهذا لا يشرع تداركه لفواته الفوات المطلق، فلوجود الإجماع ولعدم إمكانية التدارك نقول بأنه قد فات مطلقا. في قاعدة ستأتينا في باب الأمر تقول القضاء يفتقر إلى أمر جديد، فالمعذور ورد الأمر بقضائه، وأما المتعمد فإنه هو الذي لم يأتي الأمر بقضائه. يلا بسم الله. القاعدة العاشرة. واحد واحد يا شيخ، ولا لا تعادل من صالحنا، جزاك الله خير. القاعدة العاشرة، الأفضل في الواجب الموسع فعله في أول وقته إلا بدليل. هذا جميل، هذا جميل، هذا تقسيم للواجب باعتبار وقته، وهو أن أقدر أقوم، أقدر أقوم، أنا تأخذني الحماسة أحيانا و طيب خلها خلها خلها خلها خلها. أقدر أقوم يعني، معلش اسمحوا لي أنا أبي أقوم أحيانا، أحس أن جسمي ما يعطي المعلومة وأنا قاعد في بعض المعلومات فأحتاج أني أقوم عشان تروح الطاقة. أنا قلت لكم قبل قليل أيها الإخوان أن الواجب ينقسم إلى مطلق وإلى واجب مؤقت، ولا لا؟ ولا لا؟ قولوا إيه بس أشوني. الآن الواجب المؤقت إما أن يكون ما وجب فيه بمقدار وقته، بمعنى أنه من يوم يبدأ الوقت يبدأ فعل الواجب ويستمر إلى أن ينتهي، ففعل الواجب ابتداء وانتهاء متساو مع الوقت، بمعنى أنه لا يفضل من الوقت بعد فعل الواجب أي شيء، لا يفضل من الوقت بعد فعل الواجب أي شيء. هذا يسميه الفقهاء الواجب المضيق، يعني أن فعله مقدر بوقته، مثل صيام رمضان من يوم يبدأ رمضان إلى أن ينتهي، قلنا في إيش؟ في الصيام الواجب. هل يمر علينا في أيام رمضان صيام نافلة؟ الجواب لا. فالوقت الذي لا يتسع إلا لواجبه، فالوقت الذي لا يتسع إلا لواجبه مضيق، الوقت الذي لا يتسع إلا لواجبه يسمى مضيق. إذن ما الواجب المضيق؟ هو ذلك الوقت الذي لا يتسع لغير الواجب من جنسه، مثل رمضان، مثل رمضان. لكن هناك واجبات أخرى أوقاتها طويلة والواجبات فيها يسيرة، مثل وقت الظهر مقدر عندنا الآن بساعتين وزيادة، ولا لا؟ لكن الواجب فيها ساعتين كم؟ أربع ركعات لا تتجاوز سبع دقائق إلى عشر دقائق، أنتم معي؟ فإذا كان الوقت يسع الواجب وغيره من جنسه، يعني صلاة وصلاة، فهذا يسمونه واجب موسع، وإذا كان الوقت لا يسع إلا للواجب نفسه فلا يسع غيره من جنسه فهذا يسمونه واجب مضيق. وكلها مؤقتة، ترى هذا تقسيم للواجب المؤقت، لكن بعضه وقته أوسع من فعله وبعضه مساو لفعله، مساو لفعله. مثل القدر الكبير اللي لو تحط فيه بعيد ثم تجيب غطس صغير فهذا ايش؟ اوسع منه ولا لا؟ هذا وقت الظهر وقت طويل والواجب فيه اربع ركعات، وقت العشاء وقت طويل والواجب فيه اربع ركعات. النافله القبليه للظهر، النافله القبليه للظهر عباده مؤقته، من اي نوع؟ مضيق ولا موسع؟ مضيق. النافله القبليه للظهر موسع، سل ساعة قدامك، سل ساعة قدامك، وانت بتصلي هي ركعتين ما تتجاوز خمس دقائق أو أقل. إلا كانك عاد تخشع مرة طق لك العشر وانت تضحك قسم تضحك بعد يقبل الصلاة. مثال الواجب المضيق الحج، فالحج لا يسع إلا حجة واحدة في العام، فإن كانت هي الواجبة عليك فإنه لا يسع لغيره من جنسه. الآن القاعدة عندنا ليست في الواجبات المؤقتة المضيقة، لا، وإنما قاعدتنا في الواجبات المؤقتة الموسعة. فمتى أفعل هذا الواجب اليسير؟ أفي أول الوقت أفعله؟ أم في منتصف الوقت؟ أم أؤخره إلى آخر الوقت؟ تجي القاعدة تقول الأفضل في الواجب الموسع فعله في أول وقته إلا بدليل. الأفضل في الواجب الموسع فعله في أول وقته إلا بدليل، بمعنى أن أيهما أفضل في صلاة الظهر؟ التقديم ولا التأخير؟ الأفضل التقديم، لكن ورد الدليل إذا اشتد الحر فأبرد يعني أخر. فإذا الأفضل تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، وإلا فالأصل التبكير بها، التبكير بها. وكذلك صلاة العصر، بكروا بالصلاة في يوم الغيب، فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. والعوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحو، يعني قرابة 5 كيلو وزيادة إلى 6 كيلو، ويمشي على قدمه، ومع ذلك ما بعد طلع وقت العصر وقد صلى، إذن يصلي في أول وقته. وفي الصحيحين من حديث رافع بن خديج، اسمع هذا الحديث العجيب، اسمع هذا الحديث العجيب، يقول النبي يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ننصرف فتنحر الجزور فتقسم 10 قسم، ثم تطبخ فنأكل لحم النضيج قبل مغيب الشمس. يعني تأخذها كم؟ تأخذها بالساعات، ولا في قدر كاتب ذاك الوقت ينزل لك ربع ساعة ولا نصف ساعة. فهذا دليل على أنهم كانوا يصلونها في أول وقتها، كذا ولا لا؟ في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الصبح فيشهد معه نساء من المؤمنات متدفعات بمروطهن، ثم ينصرفن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، يعني ما بعد تبين الصبح، مع أنه كان يقرأ قصدي الصبح مرة، يعني بحيث أن الواحد يشوف زوج حرمة لكن ما يميز منه، مع أنه كان يقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100، مع ذلك ينصرف والغلس لا يزال موجودا. إذن كان يختتمها من أول، أنتم معي ولا لا؟ ولعل هذا كان في الاستدلال، هذا اللي يحضر من الأدلة. فشاهد أن الدليل نص على أن الواجب الموسع الأفضل فعله في أول وقت، لكن إن إذا وجد دليل يدل على التأخير فأخر، مثل الظهر في شدة الحر، ومثل العشاء ما لم يشق على مأمور. في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال إنه لوقت ولولا أن أشق على أمتي. وفي سنن أبي داود من حديث معاذ بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لآمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه أخر صلاة العشاء حتى ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله أو غيره، فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة لا ينتظرها أهل الدين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لأمرتهم بالصلاة لأهل ساعة، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى. بس ما لم يشق على مأمور، ما لم يشق على مأمور. ومن الفروع استحباب تأخير صلاة الضحى عن أول وقتها، لما في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى ناسا يصلون من الضحى فقال لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ومن فروعها تأخير صلاة الليل من أوله إلى آخره، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليؤتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فمتى ما جاء الدليل في شيء من الواجبات أو النوافل الموسعة أي العبادات المؤقتة الموسعة يدل على استحباب التأخير فأخر، وإلا فالأصل المتقرر أنك تفعل الواجب في أول وقت. طيب فإن قلت وهل دل الاعتبار على ترجيح هذه القاعدة؟ فنقول لا، وذلك لأن الإنسان على ما عود نفسه عليه، فإن عود فالمبادرة على القيام بالشيء في أول وقته فإنها تعتاد على المبادرة والمسارعة، وأما إن عودها دائما على الفتور والكسل فإنها سوف تتعود على التأخير، والتأخير بوابة الترك، التأخير بوابة الترك، فمن تقحمه وصل إلى نهايته وهي الترك والعياذ بالله. ولأن الإنسان إذا أخر فلأنه لا يدري، ربما يأتيه من الصوارف والشواغل ما يشغله ويحرفه عن فعلها، أو ربما يأتيه النسيان فينسى، لكن الأخذ بزمام المبادرة يتوافق مع دليل الشرع ومع دليل الاعتبار الصحيح. هذا والله أعلم. كم قاعدة في الليل؟ 10 بس زاد أول الشيطان. طيب بعدكم رمضان إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.